عجا الضمير ولع القلب تذكار طار علي من زمان قديمي يوم أن مع ربع سعيد بالقفار بين السنف وبين دار السليمي هجا الضمير ولع القلب تذكار طار علي من زمان قديمي يوم أن مع ربع سعيد بالقفار بين السنف وبين دار السليمي يا زين جلستهم على غب الأمطار في روضة يختال فيها النسيمي يا روق لي مثالهم شابة النار تلهبه في مظلمة العتيمي لا دوروا فنجال بل بني وبهار سوالف ما قيل فيها شتيمي ربع لهم بل ودمراد ومصدار أهل وفا ودلهين النديمي تدمر لي معهم تصاريفي وجوار لو كان للدنيا سبيلين مقيمي لكن طبع الوقت مقفي يوم دار شيئين مقدر من إله حكيمي يا عاشق الدنيا ترى العيش تعبر حلم توالي هالفنا والصريمي لا بد ما يرجع هواها للأمرار يشقى بها من كان فيها يهيمي خصني لا منه ترحل عن الدار ولقى من السكرات شيء عظيمي حطاه في رمس عواليها الأحجار متفرد وسط سوى اليتيمي هناك ما يجديه تولي من أعذار ما ينفعه يا كود عفو الكريمي يا الله يا اللي علم الغيب الأسرار يا فالق موج البحر للكريمي تنجينا في يوم بها النفس تحتار يذهل نظرها لاهبات الجحيمي تجعلنا يا رب مع القوم الأخيار اللي مساكنهم جنان النعيمي ناسق ضوض الخير عجلات الأعمار واستسلموا لله بقلب سليمي ما صدهم عن طاعته عزف الأوتار ولا تثني فاتنا تالثيمي نهارهم صوم وتسبيح وذكار بعدا عن اللي شغلهم بالنميمي والليل هجاج إلى وقت الأسحار يستغفرون ودمعهم مستديمي وإحسان للوالد وللضيف والجار حرصا على التقوى وفعل حشيمي منهاجهم بالدين قرآن وثار لا ضيع المنهاج خطوة ذميمي هذا وصل الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للمبهيمي هذا وصل الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للمبهيمي هذا وصل الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للمبهيمي هذا وصل الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للمبهيمي هذا وصل الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للمبهيمي هذا وصل الله على سيد الأبرار اللي جلب الحق للمبهيمي للمبهيمي